الآن عن عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به الموت، لما حضرته الوفاة صلى الله عليه وآله وسلم، طاثق يطرح خميصة، يعني جعل يضع قماشا، هذا القماش يضعه في الماء البارد ثم يضعه على وجهه يغطي به وجهه، منشفة تغطي الوجه، كان يجعلها في الماء البارد ثم يضعها على وجهه لما كان يعانيه من الحمى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سبب موته الحمى، وهذا الحمى أصابته بسبب أن يهودية، امرأة يهودية، جاءت بشاة مشوية وسممتها، وضعت فيها السموم وركزت على الكتف، سممت الكتف أكثر لأنها تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فلما وضعتها انتشل النبي صلى الله عليه وسلم الكتف وعضها، أراد أن يأكلها، فنطقت الشاة وقالت يا رسول الله إني مسمومة فلا تأكلني، ولكن صلى الله عليه وسلم أمسكها بأسنانه. وأما أحد الصحابة رضي الله عنهم أخذ منها نهشة وأكلها فمات من لحظته، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين يعاني من الحمى، واشتدت عليه في 63 من عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه 63 لكي لا يغتاظ أي أحد لم يتجاوز هذا السن، قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، معنى استعدوا للقاء الله عز وجل. فذاك الإمساك باللسان بقي أثر السم بين الأسنان، وفعل فعلته لمدة 3 سنين فاشتد عليه الألم والحمى فمات من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من قتله اليهود وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقوله تعالى قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لما حضرته الوفاة يأخذ خرقة من شفا ويغطي بها وجهه فتجف من شدة الحمى، كان عليه الصلاة والسلام يقول إني أوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم، يعني زوج رجال أقوياء يتوجعوا ما يتوجعوش كما نتوجعنا، والبلاء يعني الأمثال بالأمثال، يعني أشد الناس بلاء هما الأنبياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة من قتلتهم اليهود، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل تلك المرأة بعدما مات الصحابي، يعني لما قالت الشاة، نطقت الشاة وقالت أني مسمومة لم يقتله، لكن لما أخبر بأنه مات أمر بقتل تلك المرأة. لما؟ لأنها كانت في المدينة، والمدينة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود وكل من يعني يسكن المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الميثاق الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. قال فإذا اغتم، إذا أصابه الغم كشفها من أجل أن يتنفس. فقال وهو كذلك في الحالة الحرجة، شوف الهم تاع المرض والحمى والموت وفراق الدنيا والدولة الإسلامية والحروب وفتوحات وكل ذلك لم يهمه بمثل ما همه الشرك بالله عز وجل، لم يشتغل عن الدعوة إلى التوحيد بأي مشكلة تأتي، بمعنى كل مشكلة تأتي هي دون الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، يعني المصيبة مصيبة الدين، يعني إنسان فقير، إنسان مديون، إنسان مهموم، إنسان بدون سكن، إنسان بدون مال، إنسان بدون أي شيء من متاع الدنيا، هين المهم ما هوش مشرك. لما ما يكونش مشرك راه خير من أهل الدنيا وما فيها، لما يكون صافي مع رب العالمين لا يهمه، إذا مريض فقد مريض الأنبياء، إذا افتقر فقد كان الأنبياء مساكين، إذا أصابه الهم الغم الموت المصيبة الفقر، الجروح، الحروب، الظلم، فله أسوة بالرسل. إذا طرده الناس من بلده فقد طرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خليل الرحمن خير من الدنيا، خير من كل أهل الدنيا، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في هذه الحالة الحرجة التي تنسيه كل المشاكل تفكر الشرك، أنكر على أهل الشرك، نصح الأمة في الحالة الحرجة، مثل إبراهيم، مثل يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو يموت اجتمع عليه أبناؤه وكانوا 80، فنسي كل مصيبة الموت وفراق الدنيا وفراق الأبناء والأحباب واستوت له الدنيا. يعني يعقوب عاش مسكينا، عاش كما قال الله تعالى: يا أيها الملك مسنا، أيها العزيز، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الضر بمعنى القمح والشعير، ما وجدوه، ما وجدوا القمح والشعير لكي يأكلوا به الخبز. ولما يعني قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام: ائتوني بأهلكم أجمعين، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في القصر، وغير ذلك، جاءته الموت. ما قالش يعني من السواتلي وزينة الدنيا والآن أريد أن أتمتع، يأتيني الموت. نسي كل شيء وأخذ ينصح أبناءه: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. شوف كلمة التوحيد دائما تذكر في ألسنة الأنبياء: إلها واحدا. بالمناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بالموت خشي أن تفعل أمته مثل ما فعلت بنو إسرائيل والأمم الذين قبله بالأنبياء والصالحين. ماذا فعلوا؟ بانوا على على قبورهم مساجد، فلم يترك الفرصة، حمك الله، لم يترك الفرصة، وإنما استغلها بالنصيحة للأمة عليه الصلاة والسلام، وأنساهم كل الهموم. وأنه يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن المسألة والمصيبة مصيبة الدين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وهو في هذه الحالة، فهذا دليل على أن التحذير من الشرك أمر متعين على كل أب وكل أم وكل مسؤول وكل أستاذ وكل معلم وكل مرشد، بل كل إمام. يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا اهتماما بالغا، قبل الاهتمام بأي شيء، قبل الاهتمام بالأخلاق والاهتمام بالدنيا. تريد أن تسوي الأخلاق، سوي التوحيد قبل ما تحث الناس على الصلاة والصيام وترك الربا وترك الزنا وترك شرب الخمر. قبل أن تنهاهم عن ذلك انهاهم عن الشرك، لا سيما إذا كان هذا الشرك وقع في الأمة. ماذا نقول نحن أيها الإخوة الكرام؟ السكوت عن الشرك من الغش الأكبر، لا بد أن يبدأ به في المنابر، بل لا تسكت المنابر. موش مثلا يدعو إلى التوحيد شهر وشهرين وشهر ويسكته، لا، المنابر ينبغي 54 أسبوع و 54 جمعة وهي تتكلم على التوحيد، تتكلم على الحيض والنفاس والصلاة والحج وغير ذلك، ولكن لا بد أن تدخل التوحيد وتدخل الإخلاص، ولنعمل جميعا على إزالة هذا المنكر الأعظم ليرضى الله عنا، وإلا فنحن يعني مذنبون مع ربنا سبحانه وتعالى إن سكتنا على هذا المنكر الأعظم. لأن إذا صلح التوحيد صلحت العقيدة، صلحت بقية الأعمال، تصلح الأخلاق ويزول الغش ويزول قطع الطريق وتزول الربا والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أما إذا فسدت العقيدة وفسد الناس بالشرك فإن الأعمال كلها تفسد، بل لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل من شخص كائنا من كان إذا كان فيه الشرك بالله عز وجل. الصلاح هو صلاح العقيدة. ولو ترك الإنسان الربا وتصدق بماله كله وصلى الليل والنهار وبنى المساجد صام الدهر وحج واعتمر ويكون عنده الشرك بالله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وقال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وقال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، كفروا بالله وبرسوله. إنسان فيه الكفر ويعمل وش يعمل، يبني المساجد، يقضي الديون، يزوج الشباب والفتيات، يحسن إلى الناس، يحسن أخلاقه، لا ينفعه ذلك. أما إذا كان موحدا خالي من الشرك فلو وقع في الكبائر فالله عز وجل جعل شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أهل التوحيد، جعل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لو وقع في الزنا ولو وقع في الربا ولو وقع في المحرمات التي دون الشرك عسى الله أن يغفر له، إما أن يغفر له في الدنيا وإما يغفر له عند سكرات الموت وإما عند في البرزخ، وإما المهم أن يكون موحد فستدركه رحمة الله عز وجل نفحة من نفحات الله عز وجل بسبب عمل أو مناسبة. الاثنين والخميس يغفر الله، يغفر الله عز وجل للناس للموحدين. آخرها لما يقف 40 موحد، 40 من أهل التوحيد يقفوا على جنازتك ويقول اللهم اغفر له، الله إكراما للتوحيد ولأهل التوحيد يقول لهم يعني قد غفرت له، يعني يغفر الله له إكراما للموحدين. موحدين أعزاء عند الله عز وجل، كرام عند رب العالمين، بل إن هذا الموحد الذي وحد الله عز وجل وتخلص من الشرك كلما يقول شخص اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات هو أول المسلمين والمسلمات، كل ما يقول الإنسان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هو أول الصالحين، لما يدخل الناس يزور القبور يقولوا السلام عليكم دار قوم ماذا؟ مؤمنين. إذا ما كانش موحد لا يدخل في هذا الدعاء، لكن الموحد يدخل ابتداء يشفع فيه الشهداء وأهل القرآن والآباء والعلماء والصبيان والرسل والأنبياء والملائكة، وتدركه رحمة الله، يعتق في إذا كان جاء رمضان يكون من المعتقين. فضائل التوحيد وثمرات التوحيد كثيرة، والمحروم من حرمه الله من هذه المغفرة، الشقي كل الشقاء من حرم من التوحيد، من حرم نفسه من تعلم التوحيد، حتى ولو عذب فإن كلما يعني لو دخل للنار وعذب فإن الله سبحانه وتعالى يدركه برحمته يخرج يوما من النار. قال الله تعالى ألف لام را تلك آية الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي اليوم الذي يتمنى فيه الكفار أنهم ليتهم كانوا من أهل التوحيد، والذين كانوا في هذه الدنيا مشركين عندهم طقوس الشرك من الوعدات والذبح لغير الله والنذر وزيارة القبور وحضور الولائم الشركية وغير ذلك، يوم من الأيام يتمنى يقول كنا موحدين، حتى لو عذب لا يخلد في النار، كلما تمر نفحة من نفحات رب العالمين يغفر الله له، إذا حج يعتقه الله من النار يكون من العتقاء، إذا جاء رمضان يكون من الأوائل الذين تدركهم رحمة الله، لأنه يدخل في مسمى المؤمنين ويدخل يوما من الأيام الجنة بإيمانه ولو كان ضعيفا. أما إذا كان عنده شرك أكبر فهذا لا فائدة في أعماله، ولو ترك المحرمات ولو كانت أخلاقه حسنة مع الناس ماذا تنفع الأخلاق الحسنة وأنت أسوأ خلق مع الخالق، أسوأ خلق خلقا مع الخالق، خلقك سيء مع رب العالمين. الله يغضب لما تنادي إنسانا آخر، مخلوقا آخر، لما تناديه يغضب الله، ما يغضب على أحد بمثل ما يغضب عليك عندما تنادي إنسان آخر وترجو إنسان آخر، ترجو إنسانا موش ترجو غير الله وتدعو غير الله وتذبح غير لغير الله عز وجل، ولو كان في المقابل تذبح لله عز وجل لا فائدة في أعمالك. إذن كيف نهتم بجوانب فرعية ونترك الجوانب الأساسية الخطيرة؟ والجوانب الأساسية هي التوحيد الذي جاء به الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلا نجمع الأمة على الباطل وعلى الضلال ونترك الأصل الأصيل والركن الركين والأمر الخطير الذي هو الشرك بالله عز وجل. هذا هو صميم الدعوة الذي نكرره وندندن حوله دائما. جاءت الرسل به ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، خلق الجنة والنار، خلق الشقاوة والسعادة. كل نبي جاء بقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن العبادة لا تنفع مع وجود الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند هذه اللحظات الحاسمة والخطيرة يقول لعنة الله على اليهود والنصارى. اللعنة هي الطرد من رحمة الله، الإبعاد من رحمة الله. واليهود هم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالين، والذي يقتدي بهم فهو ممن يلعن بمثل ما لعنوا. لماذا لعنهم صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وش معنى مساجد؟ يبنوا عليها مساجد يصلوا فيها، يعني المكان اللي تصلي فيه يعتبر مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني ليس بالضرورة أنك تبني فقط، يعني فالملعونان اثنان، الملاعين اثنان، الذين بنوا والذين صلوا. أمكنة العبادة لا تكون عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لأن هؤلاء الذين بنوا القبور، بنوا المساجد على القبور، يظنون أن العبادة عند القبور أفضل من الأمكنة الأخرى. هذا الظن، يعني هذه ذريعة وهذه سبة، لكن هذه السبة تنتقل وتتحول إلى شيء آخر. شيء يعني يصير هذا الشخص الذي عبد الله عنده يصير هو المعبود. ولذلك جاء في العنوان الباب باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ قالت عائشة يحذر ما صنعوا. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، أي الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم ويقول هذه الكلمة العظيمة اللي هي اللعن. ونحن نهينا أن يعني أن يكون الإنسان لعانا وغير ذلك، لكن لما استحق هؤلاء اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل لعنهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لما يلعن لا يلعن من عند نفسه، لا شك أنه وحي أوحي إليه، كأن الله قال له إلعن وأنا أستجيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وهذا يدل على خطورة العمل، خطورة العمل الذي قاموا به. وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو قال هذه الكلمة من أجل أن لا يفعل أصحابه بمثل ما فعل، مثل ما فعلوا اليهود والنصارى بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فلا تتخذ القبور مساجد، سواء بني عليها أم لم يبنى عليها. مساجد يعني أماكن للعبادة. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ قبره مسجد، مكانا للدعاء والصلاة. فقطعا لهذه الذريعة الصحابة والعلماء والأمراء الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخفوا القبر وبنوا عليه ثلاث جدران، جدار وجدار وجدار، لكي لا يأتي الناس ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعبدون الله عز وجل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يستفاد منه تحريم البناء على القبور، أي قبر، سواء قبر النبي ولا قبر من دونه، حتى الناس العاديين، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. لأن القبر إذا بني عليه بناء وجعلت عليه الستائر وجعلت عليه الزخرفة وجعلت عليه يعني أواني لوضع الورد، لأن العوام يشوفوا هذا القبر فيه اللون الأخضر واللون الأحمر ومكتوب، يعني يوقفوا عند هذا القبر ويبقوا يشوفوا، يعني يبقوا مبهورين بهذا القبر، يقولون ما أجمله. والقبور أمر الله عز وجل أن يعني أن تبقى على حالها لكي تكون موعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. أما إذا بنيت قبر وشيدته ودرت لها الرخام وكتبته بالأسود والأحمر والأخضر ودرت لها بقالات منه ومنه وطلعته درت لها الدور الأول والدور الثاني ودرت لها مقاعد، هذا القبر يعني له يعظم ويحترم، يعني الناس يعني يحبون أن ينظروا إليه وربما يقتدون بك وربما تصير سنة سيئة من عندك، فلا بد أن يدفن الناس في تراب ويرمى عليهم التراب ويوضع حجر لتعليم أن هذا قبر، هذه بدايته هذه نهايته ولا يبنى عليه، مثل ما ترى القبور في بقيع الغرقد الذي فيه أفضل الناس على الإطلاق في هذه الدنيا، ولا يرفع بقدر الشبر ولا يبنى عليه شيء. هكذا كانت قبور الصحابة، وهذا هو هدي الإسلام في القبور، وهذه ينبغي أن تكتب في الوصية ولا تجسس ولا تطلع ولا يجعل عليها أشياء غالية، لأن الحي أولى من الميت. إذا كان عندنا رخامة، رخامة نستحقها نديروا بها الدروج ولا نديروا بها يعني حاجة في البيت أفضل من أن نديروها الميت. الحي أولى به من الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لا تدعنا قبرا مشرفا إلا سويته، هذه وصية. قال علي لرجل ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت بلى، قال لا تدعنا صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية تحريم العبادة عند القبور، العبادة عند القبور لا يجوز، ومن العبادة الصدقة. يوم يعني الجمعة تصيب الناس راحوا المقبرة وداوا التمر والأمونة وداوا ويعني وراه سوق كبير في المقبرة، حتى إن بعضهم صاروا انتهازيين، بعض السؤال هؤلاء المتسولين صاروا انتهازيين، عندهم شاحنات يطلب ويجي يحط في الشاحنة حتى يعمروا، كل واحد يعمر كاميون تاع التمر وتاع خبز وتاع حليب والبن وغير ذلك، ومن بعد شيء يدي العشية للسوق يبيعه. فهذه عبادة عند القبور، صدقة عند القبور. يظنون أن العبادة عند القبور هي سنة، بعضهم يدي الماء ويدي يعني الماء تاع الماء الصحي هكذا الصغير والكبير، أشياء يعني أحوال، وليس هناك ناهي ولا واعظ ولا زاجر ولا غير ذلك. العبادة عند القبور مثل ما يذبح الإنسان عند القبر، يذبح عند القبر ولا يصلي عند القبر ولا يتصدق عند القبر، لا ينبغي. ولو التصدق كان لله سبحانه وتعالى، التصدق لله تبارك وتعالى لا يجوز عند القبر. فإذا الصلاة من باب أولى، صلي لله عند القبر لا يجوز، تذبح لله عند القبر لا يجوز. جاء رجل ونذر لله أن يذبح إبلا ببوانة، فاشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم شرطين، قال هل كان فيها وثن للمشركين يعبد، هل كان فيها قبر للمشركين، هل كان فيها عيد من أعيادهم. اليوم الناس عم يخيروا يوم العيد ويوم الجمعة، يروحوا للقبور ويتصدقون عندها، فما بالك من يأتي بطالب ويقرأ له القرآن، تم يأتي بطالب ويقرأ له القرآن ويخلصه، وتم يوم الجمعة يستفوا الطلبة ويتنافسون في القراءة ويرفعون أصواتهم، حتى لما تدخل المقبرة تسمع يعني رفع الأصوات، كل واحد وجايب واحد. وكاين هناك المتجولين من حملة القرآن الكريم، يستعملون القرآن الكريم للتسول، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أسأل الله أن يرحم هذه الأمة ويزيل عنا هذه المشاكل والهموم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 27 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصحبه أجمعين.